أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: مسألة الأمران حال كونهما غير متعاقبين، بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين أو متخالفين أو متعاقبين بغير متماثلين بعطف أو دونه، نحو يضرب زيدا وأعطه درهما غيران، فيعمل بهما جزما. يعني إذا أتى أمران حال كونهما غير متعاقبين، بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر، يعني ورد أحدهما ثم بعد كثير ورد الآخر، سواء كان الأمران بمتماثلين أو متخالفين. فمثلا قال يضرب زيدا، ثم بعد كثير قال يضرب زيدا، أو يضرب زيدا ثم بعد كثير قال أعطه درهما، أو هذا بدون عطف وكذا بعطف أيضا يضرب زيدا. نعم، وضرب زيدا متعاقبين، بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخرين بمتماثلين أو متخالفين أو متعاقبين، أو حال كونهما متعاقبين بغير متماثلين، أو كانا متعاقبين لكن لم يكونا بمتماثلين، بل يعني متعاقبان بأمرين متغايرين بعطف أو دونه، نحو اضرب زيدا وأعطه درهما غيران. يعني فهذا الأمران هذان الأمران غيران متغايران، فيعمل بهما جزما، فيعمل بهما جزما، يعني يحتاج في الامتثال إلى عملين للعمل بهما جميعا. فحاصل ما هو؟ إذا كان غير متعاقبين، فإذا كان غير متعاقبين بأن تأخر أحدهما عن الآخر، فلا نظر هل هما متماثلان أو متخالفان، أو كانا متعاقبين لكن متعاقبين ولكنهما غير متماثلين، فسواء كان بعطف أو دونه فغيران. مثال المتماثلين مثل اضرب زيدا، ثم بعد كثير قال اضرب زيدا، هنا غير متعاقبين متراخيان، أو أحدهما متراخيا عن الآخر وهما متماثلان كلاهما بضرب زيد، فهنا ينبغي أن يضرب مرتين. نعم. وكذا إذا كان متعاقبين غير متعاقبين لكن بغير متماثلين، قال اضرب زيدا، ثم بعد كثير قال أعطه درهما، لا بد من الضرب ومن الإعطاء. وكذلك إذا كان متعاقبين فقال اضرب زيدا أعطه درهما متعاقبا، لكن لم يكونا بمتماثلين بل بمتغايرين، فهنا أيضا هما غيران لا بد من العمل بكل منهما. فإذا كان غير متماثلين فسواء كان بعطف أو بعطف، ما في فرق. إذا قال متعاقبين بغير متماثلين قال يضرب زيدا وأعطه درهما، أو يضرب زيدا أعطه درهما، هما غيران فيعمل بهما والمتعاقبان بمتماثلين ولا مانع من التكرار في متعلقهما من عادة أو غيرها، والثاني غير معطوف، قيل معمول بهما وقيل تأكيد وقيل بالوقف. نعم. وإذا كان متعاقبين وكان بمتماثلين ولا مانع من التكرار في متعلقهما، وليس هناك مانع من التكرار سواء كان مانع عاديا وغيرها، والثاني غير معطوف، نحو صلي ركعتين صلي ركعتين، يعني صلي ركعتين عقب ذلك قال صلي ركعتين، فهما متعاقبان بمتماثلين. ولا مانع من التكرار، يعني ليس هناك ما يمنع من التكرار، يعني إذا قيل المقصود صلاة ركعتين ثم صلاة ركعتين عادة هذا ليس بممنوع، وليس هناك في اللفظ ما يمنعه، وليس هناك عطف أيضا، ففيه أقوال. ها؟ واضح؟ صلي ركعتين صلي ركعتين قال متعاقبين وهما بمتماثلين ولا مانع من التكرار، لأنه يعني يمكن أن يصلى ركعتان تصلى ركعتان ثم تصلى ركعتان، ليس هناك أي مانع عادة، ليس مثل اسقني ماء أن اسقني ماء، لأن العادة تمنع أن يسقى الشخص الماء مباشرة مرتين. نعم. وهنا لا، لو صليت ركعتان ثم صليت ركعتان ليس هناك أي مانع، ومع ذلك غير معطوف أيضا، صلي ركعتين وصلي ركعتين، فهناك متعاقبان متماثلان، وليس هناك مانع يمنع من التكرار، وليس هناك عطف، فعطف يقتضي المغايرة، ومانع التكرار يعني يقتضي التأكيد، فليس هناك ما يقتضي التأكيد وليس هناك ما يقتضي التخصيص، فهذا محل نظر. قيل معمول بهما، ينبغي أن يعمل بهما جميعا نظرا للأصل، أي تخصيص نظرا إلى أن الأصل هو التخصيص، فيكون المطلوب أن تصلى ركعتان ثم تصلى ركعتان، يعني تصلى أربع ركعات، وقيل الثاني تأكيد نظرا للظاهر. نعم. الثاني تأكيد نظرا للظاهر، لأن الظاهر يعني أن الثاني تأكيد، لأن الأكثر أن يقال مثل ذلك لأجل تأكيد، صلي ركعتين صلي ركعتين لأجل تأكيد، فقيل هو الثاني تأكيد للأول، فلا يعمل إلا مرة واحدة، وقيل بالوقف يعني التخصيص والتأكيد لاحتمالهما، وقيل لا ندري هل هو للتخصيص ولا ندري هل هو للتأكيد، فعلى كل حال تصلى ركعتان، أما الركعتان الأخريان فلا يؤتى بهما إلا بدليل يدل عليه على الاتيان بهما. واضح؟ نعم. وفي المعطوف التخصيص أرجح، هذا إذا كان غير معطوف، وإذا قال إذا أمر بمتماثلين متعاقبين مع العطف وقال صلي ركعتين وصلي ركعتين، فالعطف يقتضي المغايرة، فيعني إذا كان الثاني معطوفا فالتخصيص أرجح لظهور العطف فيه، وقيل التأكيد أرجح لتماثل المتعلقين، وقيل التأكيد أرجح حتى ولو وجد عطف فالأرجح التأكيد، قيل هكذا، إذا قيل صلي ركعتين وصلي ركعتين فيعني التأكيد أرجح، لأن المأمور بهما شيء متماثلان. فإن رجح التأكيد بعادي قدم، فإن رجح التأكيد على التخصيص بعادي، يعني إذا كان هناك أمر يرجح التأكيد على التخصيص وذلك في غير العطف. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك مرجح التأكيد مع العطف فهذا لا يكون مرجحا للتأكيد. لماذا؟ لأن هذا العادي وإن رجح التأكيد لكن عطف يرجح التأسيس. إذن التأكيد يترجح بالعادي إذا لم يوجد هناك عطف، وذلك في غير العطف. نحو اسقني ماء قدم تأكيد. فهنا اسقني ماء متعاقبان متماثلان، وليس هناك عطف يرجح التأسيس، ولكن هناك أمر عادي يرجح التأكيد. لماذا؟ لأن الشخص عادة لا يسقى الماء مرتين في وقت واحد، وصلي ركعتين وكذلك صلي ركعتين قال صلي ركعتين ثم قال صلي الركعتين. فهناك مرجح للتأكيد عادة، وهو الألف واللام في الثاني، لأن النكرة إذا أعيد معرفة فهو يدل على ما دل عليه الأول، كما في قوله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي فعصى فرعون الرسول المذكور. نعم. فإن مع العسر يسرا يعني إن مع عسر يسر، ومع ذاك العسر يسر آخر، فمع كل عسر يسران. فإعادة الشيء معرفة يدل على ماذا؟ على أن المراد هو الأول. فصلي ركعتين الألف واللام في الركعتين هذا مرجح للتأكيد. فهناك مرجح للتأكيد وليس هناك مرجح للتأسيس، لأن العطف غير موجود. فإن العادة من دفاع الحاجة بمرة في الأول لأن العادة أن ينتفع أن تدفع حاجة الشخص إلى الماء بمرة من السقي. هذا في المثال الأول، وكذلك التعريف الثاني، وبالتعريف في الثاني ترجح التأكيد. فهناك مرجح التأكيد بدون عطف، قدم التأكيد رجحانه. وإن لم يرجح التأكيد بعادي، وذلك في العطف لمعارضته للعادي بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادية، فالوقف عن التأسيس والتأكيد. وإن لم يرجح التأكيد بالعادي، بل كان هناك مرجح العادي وهناك عطف أيضا، فيعني إن كان العطف إن كان هذا الأمر العادي يرجح التأكيد، مثلا اندفاع الحاجة بالمرة الواحدة وإن كان يرجح التأكيد لكن العطف يرجح التأسيس. إذا كان هكذا فالتوقف. فقال اسقني ماء واسقني ماء، أو قال صلي ركعتين وصلي الركعتين، إذا كان هكذا. هنا لم يرجح التأكيد بالعادي، وذلك في العطف لمعارضته. لماذا في العطف لا يرجح التأكيد بالعادي؟ لأن العطف يعارض العادي بناء على أرجحية تأسيس حيث لا عادي، بناء على أن التأسيس هو الأرجح في المعطوف إذا لم يوجد هناك مرجح عادي يرجح التأكيد. فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما، هذا كله إذا لم يمنع مانع شرعا أو عقلا من حمل الأمرين على المغايرة. وإن منع من التكرار العقل نحو اقتل زيدا اقتل زيدا اقتل زيدا اقتل زيدا، ينبغي أن يحمل على المغايرة، لأنه لا يمكن قتل شخص مقتول، لأن قتل المقتول تحصيل الحاصل. نعم. اقتل زيدا اقتل زيدا، فالعقل يحيل أن يقتل زيد مرة يقتل زيد مرتين، أو الشرع، أو إن منع من التكرار الشرع نحو أعتق عبدك أعتق عبدك، فإنه وإن أمكن عقلا أن يعتق عبد مرتين، لكن شرع يعني قد بين لنا أن الشخص إذا كان إذا اعتق وصار حرا لا يمكن عتقه مرة أخرى. هكذا إذا كان هناك مانع من التكرار من حيث العقل أو من حيث الشرع، فالثاني تأكيد قطع. وإن كان بعطف حتى ولو كان بعطف فهو محمول على التأكيد. ثم انتهينا من مباحث الأمر، ثم مباحث النهي. النهي النفسي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفا، اقتضاء كف عن فعل، اقتضاء ترك الفعل، اقتضاء كف النفس عن فعل من الأفعال لا بقول كفا، يعني قصد لا بقول كفا ومرادفه، أو لا بقول كفا لا بنهو لا بنهو قول كفا. فإذا كان بكفا أو نهوه مثل دع ذر اترك صم، هذا لا يكون نهيا بل يكون أمرا. إذن النهي ما هو؟ اقتضاء كف بغير كف ونحوه. ما هو ذاك الغير؟ لا تفعل لا تفعل لا يفعل، اقتضاء كف عن الفعل بنحو لا تفعل، هذا هو النهي. أما إذا كان بكف ومرادفه فهو أمر بقول لا بقول كف ونحوه كذر ودع، فإن ما هو كذلك، فإن اقتضاء الكف الذي هو كان بنحو كف ومرادفه أمر كما تقدم، وتناول الاقتضاء الجازم وغيره. وتناول هذا التعريف الاقتضاء الجازم، يعني اقتضاء الكف اقتضاء جازما أو اقتضاء الكف اقتضاء غير جازم، كلاهما دخل فيه. فاقتضاء الكف اقتضاء جازم هذا يكون تحريما، اقتضاء الكف غير جازم يكون تنزيها. فهذا التعريف شامل لنهي تحريم ونهي تنزيه. نعم. فإذا قلنا اقتضاء كف اقتضاء، هذا يشمل الأمر والنهي. كف عن فعل خرج به ماذا؟ الأمر، لأن الأمر اقتضاء فعل ليس اقتضاء كف عن فعل. ثم لا بقول كفا، هذا لإخراج نحو كفا ودع وذر، فإنه وإن كان اقتضاء كف عن فعل لكن لما كان بصيغة الأمر فهو أمر ليس بنهي. وتناول التعريف الاقتضاء الجازم وغيره، أو نقرأ هكذا، وتناول الاقتضاء الجازم وغيره، يعني تناول الاقتضاء الموجود في التعريف، تناول الاقتضاء الجازم وغير الجازم، أو تناول، تناول التعريف والاقتضاء الجازم وغيره. ويحد أيضا بالقول المقتضي لكف، ويحد أي يعرف النهي النفسي بتعريف آخر وهو القول المقتضي لكف، يعني القول المقتضي لكف لا بقول كفا لا بنهو كفا. نعم. فكما يقال للأمر النفسي اقتضاء كف، كذلك يقال القول المقتضي للكف، لأن القول كما يشمل، كما يطلق على القول اللساني كذلك يقال له القول النفسي. نعم. كما يحد اللفظي بالقول الدال على ما ذكر، كما يحد النهي اللفظي بالقول الدال على ما ذكر، يعني القول الدال، القول الدال على القول الدال على الاقتضاء، الاقتضاء الكف عن فعل. ولا يعتبر في مسمى النهي مطلقا علو ولا استعلاء في الأصح كالأمر، ثم لا يعتبر في مسمى النهي مطلقا سواء كان النهي النفسيا او النهي اللفظيا، لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء على الأصح. فإن كان اقتضاء الفعل، اقتضاء فعل غير كف، اقتضاء فعل كف عن فعل إذا كان مع علو، أي مع كون المقتضي أعلى من المطلوب منه، أو وكان مع تعاظم واستعلاء، أو كان مع العلو بدون استعلاء، أو كان مع الاستعلاء بدون علو، أو كان بدون شيء منهما، كل هذا نهي. وقضيته الدوام، ثم مقتضى النهي هو الدوام على الكف، الدوام على الكف، فليس مثل الأمر، الأمر لا يقتضي الدوام، لا يقتضي التكرار، بل إنما يقتضي إيجاد الفعل مرة واحدة، لأن المطلوب هو إيجاد الماهية، ولا يمكن إيجاد الماهية بأقل من مرة، فإذا فعل مرة واحدة يصير ممتثلا، لا لكونه مرة، بل لأنه أوجد ماهية الفعل. وهنا لا، وهنا المراد بالنهي هو يعني الكف عن الماهية، والكف عن الماهية لا يتحقق إلا بالكف عن الفعل مطلقا، لا بد أن يبادر المنهي إلى الكف عن المنهي عنه، ثم لا بد أن يستمر على هذا الكف، لأنه إذا لم يبادر بل فعل فقد أوجد الماهية. وكذا إذا يعني بادر لكن يعني لم يستمر على الكف، لم يداوم على الكف بل فعل مرة أخرى في زمان آخر، فهو يعني لم يكف عن الماهية. ففرق بين الأمر والنهي، مقتضى الأمر المطلوب بالأمر هو ما هو إيجاد الماهية، والماهية توجد بمرة واحدة، وهنا المقصود بالنهي هو اندفاع الماهية، والماهية لا تندفي إلا إذا دام المخاطب على الكف. نعم. وسبب ذلك ما قلنا، إذا قال قائل افعل معناه ماذا؟ أوجد فعلا، أوجد فعلا، هذه نكرة في سياق الإثبات، وهو لا يدل على العموم بل يدل على الماهية. لكن إذا في النهي لا تفعل معناه لا توجد، لا توجد فعلا، فلا توجد فعلا، هذا فعلا هنا نكرة واقعة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط يفيد العموم. فإذا قيل لا توجد فعلا، ومعناه يعني لا توجد ماهية الفعل، أي لا توجد فرد من أفراد الفعل، فإذا أوجد فرد من أفراده يكون مخالفا لهذا النهي. وقضيته الدوام على الكف ما لم يقيد بالمرة، فما لم يقيد بالمرة فإذا قيد بالمرة وقيل لا تحضر اليوم أو لا تحضر الآن، فأني لا يدل لا يقتضي الدوام على الكف، بل يقتضي الكف في هذا اليوم أو يقتضي الكف في هذه اللحظة. فإن قيد بها نحو لا تسافر اليوم إذ السفر فيه مرة من السفر كانت قضيته، فإذا قيد بالمرة نحو لا تسافر اليوم فإذ السفر فيه إذ السفر في اليوم مرة من السفر، فإذا قيد بالمرة كانت المرة قضيته. وقيل قضيته الدوام مطلقا، وقيل قضيته قضية النهي الدوام الدوام على الكف مطلقا حتى ولو قيد بالمرة. فإذا قيل لا تسافر اليوم فهنا لا تسافر مقتضاه ما هو الدوام على الكف، لكن لم يعمل بذاك المقتضى. لماذا؟ لوجود صارف يصرفه عنه. نعم. وليس المعنى يعني إذا قيل لا تسافر اليوم مع تقييد باليوم يعني يلزم الامتناع عن السفر مطلقا إلى يوم القيامة، لا، ليس هذا المقصود. بل المقصود ما هو؟ إذا قلت لا تسافر اليوم فمعنى لا تسافر يعني لا توجد ماهية السفر، لكن صرف عن مقتضاه إلى المرة بقرينة اليوم، فلا أحد فلا إشكال لا خلاف بين القولين في أنه إذا قيد بالمرة يحمل على المرة، لكن هل يحمل عليه من ناحية أنه مقتضى أنه لما قيد صار مقتضاه المرة، أو يحمل على أنه وإن كان مقتضاه الدوام لكن يعني لعجل القرينة حمل عليه عمل على المرة؟ هذا هو حاصل هذا الخلاف. وإلا لا أحد يقول يعني إذا قيد بالمرة يحمل على الدوام، ما خلاف دقيق، والمؤدى واحد. إذا قيل لا تسافر اليوم، إذا وجد اليوم هل يكون معنى لا تسافر لا تسافر دائما، أو يكون معنى لا تسافر أي لا تسافر مطلقا؟ نعم. ثم اليوم يدل على أن المراد هو المرة واحدة، أو نقول لا تسافر حتى ولو قيد باليوم، لا تسافر في حد ذاته يدل على دوام الكف. نعم. وتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته، فقيل قضيته الدوام مطلقا، لكن إذا قيد بالمرة فالتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته، يصرفه عن مقتضاه. وطرد صيغته أي لا تفعل للتحريم والكراهة والإرشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل والاحتقار واليأس و يا فصيغة النهي تأتي للتحريم نحو لا تقربوا الزنا، تأتي للتحريم لا تقربوا الزنا أي قرب الزنا، أي أن يقرب الشخص من الزنا، أي يعني يباشر مقدمات الزنا فضلا عن الزنا حرام. فيعني التحريم هو المعنى الحقيقي، وإنما يستعمل فيما سواها لعلاقتها بالتحريم. والكراهة مثلا يستعمل بالكراهة من ناحية أن كل واحد منهما طلب، تحريم طلب الكفي جازما، والكراهة طلب الكفي بغير جزم، فكلاهما طلب، والإرشاد أيضا طلب، الدعاء أيضا طلب، نعم، وهكذا. والكراهة ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لا تيمم الخبيث لا تقصد الخبيث من المال حال كونكم تنفقون، يعني من أراد أن ينفق في سبيل الله فيقصد يعني الرديء من ماله فيتصدق به لا ينبغي أن يفعل ذلك فهو مكروه، يعني هذا في صدقة التطوع. أما في الزكاة هذا حرام، في الزكاة يعني إذا أخرج ما هو أرضه من ماله فهذا حرام ولا يصلح، لكن يعني إذا أراد شخص أن يتصدق صدقة تطوع فقصد إلى ما هو رديء من أمواله ثم أخرجه فهذا مكروه، بل الذي ينبغي أن يقصد ما هو خير أمواله وأنفسها عنده وهو أحرص عليه فينفق. والكراهة والإرشاد، وكذلك تأتي للإرشاد لا تصلوا أن أشياء إن تبذل لكم تسؤكم. الفرق بين الكراهة والإرشاد كما تقدم في الفرق بين الندب والإرشاد، ألم نقول الندب للمصلحة الدينية والإرشاد للمصلحة الدنيوية؟ كذلك هنا الكراهة لدفع المفسدة الدينية والإرشاد هنا لدفع المفسدة الدنيوية. مثاله لا تسألوا عن أشياء إن تبذلكم تسؤكم، فإن بعض الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، مثل أن يسأل أحدهم أين أبي، هل أبي في الجنة، هل أمي في الجنة، هل أخي الذي مات قبل الإسلام أو بعد الإسلام هل هو في الجنة. فيعني إذا سئلوا يعني يحتاج إلى بيان عاقبتهم معالهم، فلعلهم يكون في النار، فهذا الجواب يعني يحزنهم، فنهي عن هذا السؤال لا لأنه مكروه، بل لأنه يعني يترتب عليه مفسدة دنيوية وهو أن يحزنوا. لا تسألوا أن أشياء إن تبذلكم تسؤكم، والدعاء وكذلك تأتي للدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، وبيان العاقبة كذلك تأتي صيغة النهي تأتي لبيان العاقبة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فليس المقصود يعني أن هذا الظن منهي عنه هو حرام أو هو مكروه، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود ما هو بيان عاقبة الاستشهاد، أن عاقبته أن يدخل الجنة لا أن يدخل النار، أن يكونوا أحياء عند الله لا أن يكونوا أمواتا، فهو لبيان العاقبة لا لأمر ولا نهي ولا غيرهما. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أي عاقبة الجهاد الحياة للموت والتقليل والاحتقار، وكذلك تأتي النهي للتقليل والاحتقار. التقليل والاحتقار هل بينهما فرق؟ الظاهر أنه بينهما فرق، وأن الاحتقار يعني بحسب كيف بحسب الكيف والقدر والمرتبة، والتقليل بحسب الكم والمقدار. فإذا قيل قليل يعني مقداره قليل، إذا قيل حقير معناه وضيع لا شرف له. فتقليل احتقار بينهما فرق، والتقليل والاحتقار. لكن أتى الشارح بمثال واحد إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يمكن أن يجتمع في مثال واحد. فهذا المثال الذي يأتي به إما أن يراد به التحقير فقط أو التقليل فقط أو هما جميعا، وإن كان بينهما فرق فيعني يمكن اجتماعهما ويمكن افتراقهما أيضا، يمكن أن يوجد هناك تقليل بدون احتقار، احتقار بدون تقليل، وأن يوجد وأن يراد كل منهما في كلام واحد. مثالهما ماذا؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تنظر، لا تنظر إلى الزهرات الدنيا التي متعنا بها طوائف من الكفار. فهذا النهي يريد به ماذا؟ أنه قليل أو أنه حقير، وإن كان كثيرا وعظيما في حد ذاته، لكن هو قليل وحقير بجنب ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المقربين في الجنة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم، أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله. ومن اقتصر على الاحتقار جعله المقصود في الآية، ومن اقتصر على الاحتقار ولم يجمع بينهما وقال صيغة النهي تأتي للاحتقار فقط جعله المقصود، هو جعل الاحتقار هو المقصود في الآية، ظاهر أنهما كليهما مقصودان. وكتابة المصنف التعليل المأخوذ من البرهان بالعين سبق قلم. مصنف هنا قال كتب والتعليل والاحتقار، يعني في النسخة التي اطلع عليها الشارح، يعني كتب المصنف تعليل بالعين، هذا سبق قلم. لماذا؟ لأن هذا الكلام مأخوذ من البرهان، والموجود في البرهان بالقاف تقليل، وهو الموافق للصواب، لأن النهي لا يأتي للتعليل بل إنما يأتي للتقليل والتحقير. واليأس وكذلك تأتي صيغة، صيغة النهي تأتي لليأس يعني تيئيس، وإياس يعني يقع المتكلم في المخاطب في اليأس، لا تعتذر اليوم. فلا تعتذر اليوم ليس المعنى أن الاعتذار ممنوع أو أنه حرام أو أنه مكروه، بل المعنى ما هو؟ أنه لا نفع به. لا تعتذر اليوم يعني لا تقدم الأعذار فإنها لا تقبل منكم، فهذا إيأس. وفي الإرادة والتحريم ما تقدم في الأمر من الخلاف، وفي الإرادة والتحريم ما تقدم في الأمر، يعني هل يشترط في كون هذه الصيغة صيغة نهي إرادة النهي بها أم لا؟ بعض المعتزلة يقولون لا بد من إرادة النهي، لأننا وجدناها تأتي للنهي ولغير النهي، فلا نحمله على النهي إلا إذا عرفنا إرادة المتكلم ذلك. نحن نقول لا، هذه الصيغة وإن كانت تأتي للنهي ولغيرها فهي موضوعة للنهي، واستعمالها في غيره على سبيل التجوز، واللفظ يحمل على المعنى الحقيقي ما لم يوجد صارف يصرفه عن المعنى الحقيقي. وكذلك هل المعنى الحقيقي له تحريم أو يعني كراهة أو هو مشترك بينهما أو هو موضوع للقادر المشترك بينهما؟ هذا الخلاف أيضا هنا يوجد مثل الخلاف في الأمر وفي الإرادة والتحريم ما تقدم في الأمر من الخلاف. فقيل لا تدل صيغة على الطلب إلا إذا أريد به الدلالة بها عليه. فقيل لا تدل صيغة لا تفعل لا تدل على الطلب إلا إذا أريد بالصيغة الدلالة على الطلب. وقيل هكذا هذا ليس بصحيح. والجمهور وكذلك الجمهور على أنها حقيقة في التحريم وقيل في الكراهة وقيل فيهما قيل في أحدهما ولا نعرفه. هكذا هذه الأقوال. وقد يكون النهي عن واحد وهو ظاهر وعن متعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان وتنزعان ولا يفرق نعم أو جميعا كالزنا والسرقة. وثم النهي إما أن يكون النهي نهيا عن أمر واحد نعم وهو ظاهر مثل أن ينهى عن الزنا، ينهى عن أكل الربا، ينهى عن أكل مال اليتيم، ينهى عن ترك الصلاة، وعن متعدد أحيانا يكون النهي متعدد جمعا يعني بمعنى أن ينهى عن هذه الأشياء عن الجمع بين هذه الأشياء. ويكون المعنى يعني لا تجمع بين هذه الأشياء أي لا تأتي بها جميعا. فيكون المخاطب ممتثلا بماذا؟ بترك واحد منها. إذا ترك واحدا وأتى بالباقية كلها يكون ممتثلا على عكس الواجب المخير. في الواجب المخير معناه يعني يفعل أحد هذه الأمور فيكون ممتثلا بفعل واحد منها ولو ترك الباقية كلها يكون ممتثلا. كذلك هنا يعني لا تجمع بينهما أو بينها فيكون ممتثلا بترك واحد منهما واحد منها. وعن متعدد جمعا جمعا هذا تمييز عن المضاف والأصل. وعن جمع متعدد يعني منهي عنه متعدد لكن من ناحية الجمع من حيث الجمع أي المنهي عنه الجمع بين متعدد كالحرام المخير نحو لا تفعل هذا أو ذاك أي لا تجمع بينهما أي أترك أحدهما فعليه ترك أحدهما فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما فلا يكون المخاطب مخالفا للنهي إلا إذا فعلهما كليهما فالمحرف جمعهما لا فعل أحدهما فقط وفرقا. ويكون أحيانا يكون النهي متعدد فرقا من حيث الفرق يعني أحيانا يكون النهي عن الفرق بين متعدد فرق بين شيئين يعني لا تفرق بينهما لك أن تأتي بهما ولك أن يعني تتركهما ولكن يعني لا تفرق بينهما بإتيان أحدهما وترك الآخر أحيانا يكون. مثاله كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق نعم نهيا عن التفريق بين النعلين في اللبس بأن تلبس أحدهما أحدهما وتخلع الأخرى. فالممنوع ما هو الفرق بينهما في اللبس بأن تلبس إحداهما وتخلع الأخرى. أما جمعهما في اللبس بأن تلبس أو جمعهما في الخلع بأن تخلع ليس بمنهي عنه. وفرقا كالنعلين تلبسان وتنزعان ولا يفرق بينهما بلبس أو نزع إحداهما فقط فهو منهي عنه. فالفرق بينهما بلبس أحدهما فقط أو فرق بينهما بخلع إحداهما فقط هذا منهي عنه. أخذ من حديث صحيحين لا يمشي أن أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك. منهي عنهما فالنعلان منهي عنهما من حيث اللبس أو النزع لكن من جهة الفرق بينهما يعني أن يفرق بينهما في اللبس أو النزع. نعم. لا الجمع بينهما وجميعا يعني أحيانا يكون النهي عن متعدد جميعا يعني جميع المتعدد عن كل واحد من المتعدد كالزنا وسرقة فكل منهما منهي عنه. زنا منهي عنه سرقة منهي عنه. فإذا جمعنا بينهما نستطيع أن نقول هنا نهي عن كل منهما. وإذا نظرنا إلى كل واحد على حدة فهو نهي عن واحد. فيعني إذا أخذنا المنهيات وجمعناها ونظرنا إلى الأهية الاجتماعية نستطيع أن نقول هذا نهي عن متعدد جميعا. وإذا أخذنا كل فرد نستطيع أن نقول أنه نهي عن واحد. فجميعا كزنا وسرقة فكل منهما منهي عنه ويصدق بالنظر إليهما كل واحد منهي عنه في حد ذاته نهي عن واحد. فيصدق بالنظر إليهما أن النهي عن متعدد. وإن كان يصدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن واحد ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا وقيل لغة وقيل معنا فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها إن رجع قال ابن عبد السلام يحتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقا للأكثر. وقال الغزالي والإمام الرازي في العبادات فقط فإن كان لخارج كالوضوء بمعصوب لم يفيد عند الأكثر. نعم هذا المبحث النهي اللي يقتضي الفساد أو لا. فإن كان مع النهي ما يدل على أنه ليس للفساد لا يدل على الفساد. وإن كان هناك دليل يدل على أنه للفساد فهو يدل على الفساد. فالمحل النزاع ما هو نهي مطلق أي لم يقيد بما يفيد الفساد ولا بما يفيد الصحة. فهل النهي يقتضي الفساد؟ ثم يعني هذا النزاع في النهي تحريم ونهي تنزيه أيضا. في نهي تحريم يعني قطعا وفي نهي تنزيه أيضا في على الأظهر. نعم. حاصل مذهب الجمهور ما هو أن النهي سواء كان في العبادات أو في المعاملات إذا كان النهي لذات المنهي عنه أو لجزء من أجزائه أو لأمر لازم له فهذا النهي يقتضي الفساد. ഖിലാഫമായി യൂഹിമു ളാഹിറു കലാമിൽ മുസന്നിഫ് ലന്ന കലാമുൽ മുസന്നിഫ് കമാ സയതി യാനി ഖയ്യദ المعاملات وأطلق معاد المعاملات مع أن المراد بالإطلاق وتفصيل شيء واحد. ثم ومطلق نهي التحريم المستفاد من اللفظ مطلق نهي التحريم المستفاد من لفظ النهي يعني واضح ان لفظ النهي يستفاد منه التحريم كما هو معناه الحقيقي وكذا مطلق نهي التنزيه يعني حتى ولو كان النهي نهي تنزيه اذا كان مطلقا اي لم يقيد بما يدل على الفساد ولا بما يدل على الصحة فهذا المطلق سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه هذا للفساد نعم أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع يعني يدل على ماذا يدل على الفساد أي فساد المنهي عنه المراد بفساده عدم الاعتداد به شرعا ويعني يدل على أمرين الأمر الأول أنه منهي عنه وأن مرتكبه آثم والأمر الثاني ما هو أنه فاسد أنه غير معتد به نعم شرعا ثم هذا الاستفادة استفادة الفساد من النهي هل هو شرعا أم لغة أم معنى فيه خلاف نعم فقيل شرعا يعني الشرع هو الذي يدل على أن النهي للفساد إذ لا يفهم ذلك من غير شرعي وقيل لغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ فيعني قيل لا اللغة يدل على اللغة تدل على أن النهي يعني يفيد أمرين الأمر الأول أنه يفيد الزجر والأمر الثاني أنه إذا وقع فهو غير معتد به لكن يعني هذا القول غير صحيح لأن اللغة لا تفيد لا لغة لا يستفاد من النهي إلا الزجر عن المنهي عنه أما إذا وقع هو هل يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر هذا إنما يستفاد من الشرع وقيل معنا وقيل لا يعني استفادة الفساد من النهي من حيث المعنى من حيث العقل أي من حيث المعنى اللفظ لا يدل على الفساد بل العقل والمعنى هو الذي يفيده وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده فاللفظ يدل على ماذا يدل لغة وشرعا على أنه منهي عنه وأنه قد زجر عنه ثم عاقلا يعرف أنه إنما نهي عنه وزجر عنه لما يقتضي فساده فالعقل هو الذي يدل قيل معنا فيما عدا المعاملات من عبادة وغيرها مما له ثمرة كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة ويعني النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد فيما عدا المعاملات مطلقا لكن ليس المراد بالمطلق حتى ولو كان عائدا إلى أمر خارج لا بل المقصود ما هو سواء رجع إلى نفسه أو لازمه هذا هو المقصود فيما فلا فرق بين المعاملات وبين ما عدا المعاملات فيما عدا المعاملات من عبادة غيرها مما له ثمرة, يعني غير العبادة مما له ثمرة مثل ماذا؟ مثل الزنا. زنا الوطوء على وجه الزنا هو منهي عنه وله ثمرة. ما هو ثمرة؟ ثمرة الوطئ هو لحوق نسب الولد بالواطئ. فيعني النهي عن الزنا يقتضي أن مرتكبه آثم, وأنه لا إذا وقع الاعتداد به, بمعنى أن الثمر المطلوب من الوطئ وهو كون الولد ولدا للزاني هذا لا يوجد. لكن يعني أحيانا ما غير العبادة لا يوجد له ثمرة, مثل شرب الخمر. شرب الخمر هل له ثمرة؟ أو يعني خلع أحد النعلين مع لبس الأخرى هل له ثمرة؟ لا. فيعني عبادة هذا غير العبادة. غير العبادة إذا كان له ثمرة فالنهي يدل على أنه فاسد, أي أن الثمرة لا تترتب عليه. وإذا كان مما لا ثمرة له مثل شرب الخمر فالنهي عن شرب الخمر يدل على ماذا؟ على أنه منهي عنه وأن مرتكبه آثم فقط. فيما عدا المعاملات من عبادة غيرها ما له ثمرة كصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة. فالصلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة منهي عنها, لم ينه عنها لأمر خارج بل نهي عنها لأمر لازم. لماذا؟ لأن المصلي في تلك الأوقات موافق لعباد شمس فيما هم فيه, وهذه الموافقة لا توجد إلا بالصلاة. وكلما توجد صلاة في هذا الوقت فهذه الموافقة توجد. فموافقة عباد الشمس هذا لهذا نهي عن الصلاة, وهو لازم للصلاة. كلما وجدت الصلاة في تلك الأوقات وجدت تلك الموافقة, ولا يمكن وجود الموافقة إلا بالصلاة. فهذا منهي عن هذا النهي يقتضي الفساد فلا تصح. فالنفل المطلق في الأوقات المكروهة ولا تصح كما تقدم على التحريم. ثم هناك قولان, هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه. إذا قلنا إنه حرام غير صحيح, وكذا التنزيه في الصحيح, وكذا على أنه منهي نهي تنزيه أيضا لا تصح. وكذا التنزيه في الصحيح المعبر عنه هنا في جملة الشمول بالأظهار, يعني ألم يعبر عن الصحيح المصنف هنا بالأظهار, لأنه قال مطلق النهي سواء كان إذا كان للتحريم يقتضي الفساد قطعا. وكذا التنزيه في الأظهار, كذا التنزيه أيضا إذا كان تنزيها فهناك خلاف الأظهر أي صحيح أنه أن النهي ولو كان تنزيها يقتضي الفساد. فسواء قلنا هذه الصلاة في هذه الأوقات المكروهة حرام أو قلنا إنها مكروهة أيا كان هي غير صحيحة فلا تصح كما تقدم. ولا تصح كما تقدم على التحريم وكذا التنزيه في الصحيح المعبر عنه هنا في جملة الشمول بالأظهر. وكالوطئ زنا فلا يثبت النسب مطلقا. فالنهي المطلق سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه, المطلق الذي لم يقيد به ما يفيد الصحة ولا بما يفيد الفساد هو للفساد, يدل على الفساد مطلقا فيما عدا المعاملات مطلقا, أي مطلقا ليس المقصود يعني مطلقا تماما, بل سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه كصلاة الحائض. فصلاة الحائض لماذا منع؟ إنما منع لعدم طهارة المصلية وصومها عن لازمه، وكذلك إذا رجع إلى لازمه كصوم يوم النحر، فصوم يوم النحر منع لا لخلل في ذلك الصوم، بل يعني لأن لما يستلزمه من الإعراض عن ضيافة الله، الله يريد أن يضيف عباده في يوم النحر بلحوم الأضاحي، فمن يصوم فهو معرض عن ضيافة الله والإعراض، ولا يمكن أن يصوم في ذاك اليوم إلا بالإعراض عن ضيافة الله، ولا يمكن أن يوجد الإعراض إلا بالصوم. فيعني الإعراض عن ضيافة الله هو لازم مصاب للصوم، فهذا يدل على الفساد. وكالصلاة في الأوقات المكروهة لفساد الأوقات، وكصلاة في الأوقات المكروهة، وكذلك صلاة في الأوقات المكروهة، هذا نهي عنها لماذا؟ لأمر لازم، لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيه. فيعني مطلقا معناه سواء رجع إلى نفسه أو لازمه، أما إذا رجع إلى أمر خارج لا يقتضي الفساد. وفيها أي في المعاملات إن رجع النهي إلى أمر داخل فيها كالنهي عن بيع الملاقيح، أي ما في البطون من الأجنة لانعدام المبيع وهو ركن من المبيع. قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو إلى لازم، يعني فتبين لنا أن الإطلاق والتفصيل بمعنى واحد، فكان الأولى للمصنف يعني أن لا يفرق بين المعاملات وبين ما عدا المعاملات، فليجمع بينهما. ويقول: النهي للفساد للمعاملات وما عداها ما لم يرجع إلى خارج. للفساد ما لم يرجع النهي إلى خارج، فإذا رجع إلى خارج فلا يفيد الفساد فيه حتى في المعاملات وفي العبادات. لكن لماذا فصل بينهما بين المعاملات وبين العبادات؟ لأنه سيحكي عن ابن عبد السلام، عن عز الدين بن عبد السلام، ما هو؟ أنه إذا احتمل، إذا لم نتيقن أن النهي راجع إلى أمر داخل، يحتمل أن يكون راجع إلى أمر داخل أو واحتمل أن يكون لأمر خارج، فهنا نحكم بالفساد. هذا هو قد حكاه فيما ذكره في ماذا؟ في المعاملات. فالمصنف لا يدري هذا قوله هل هو شامل للمعاملات أم للمعاملات فقط، أو هو شامل للمعاملات ولما عدا المعاملات، فلذلك فرق بينهما. وفيها في معاملات رجع النهي إلى أمر داخل فيها كالنهي عن بيع الملاقيح، فالنهي عن بيع الملاقيح، ملاقيح هي الأجنة، أجنة في بطون البهائم أو بطون الآدميات، يعني نهي عن بيعها. لماذا نهي عن بيعها؟ لانعدام، لعدم تيقن وجود المبيع. فالنهي هنا لأمر داخل، لانعدام المبيع وهو ركن من البيع. قال ابن عبد السلام: أو يحتمل رجوعه إلى أمر داخل، إذا رجع إلى أمر داخل، أو يحتمل رجوعه إلى أمر داخل داخل فيها تغليبا له على الخارج، أو رجع إلى أمر لازم لها. كالنهي عن بيع درهم بدرهمين، النهي عن بيع درهم بدرهمين لا لذاته، لأن حقيقته ما هو؟ بيع درهم بجنسه، بيع درهم بجنسه ليس بمنهي عنه، لكن يعني إنما نهي عنه لاشتماله على زيادة أحد العوضين على الآخر، فهو لازم، فهو منهي عنه للازمه، لاشتماله على زيادة اللازمة بالشرط وفاقا للأكثر. فما لم يكن الأمر النهي لأمر خارج فالنهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات وما سواها من نهي الزنا، وفاقا لأكثر من العلماء في أن النهي للفساد فيما ذكر. أما في العبادة، في لماذا اقتضى النهي الفساد في العبادة؟ ولمنافاة النهي عنه لأن يكون عبادة، لأن العبادة يعني لأن يتقرب بها من الله تعالى، ولا يمكن التقرب من الله تعالى بما نهانا عنه. أما العبادة في العبادة لمنافاة النهي عنه لأن يكون عبادة مأمورا به كما تقدم في مسألة الأمر. في مسألة الأمر ماذا تقدم؟ لا يتناول الأمر لا يتناول المكروه. وأما في المعاملة، أما اقتضاء النهي الفساد في المعاملة فالاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها. كان العلماء السابقون يستدلون بالنهي على الفساد، يقولون هذا فاسد لأنه منهي عنه وذاك فاسد لأنه منهي عنه. أما في غيرهما كما تقدم فظاهر. ثم نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله.